ما اختاره شيخ الاسلام. بقينا في الجواب عن النسخ، عن داء النسخ. داء النسخ كما نعلم او كما تعلمون لا تقبل الا بشرطين. الشرط الاول عدم امكان الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. العلم بالتاريخ، فاذا امكن الجمع فلا نسخ، لان النسخ يستلزم ابطال احد من النصين، وابطال النص ورد النص ليس بالامر هين. يعني كثير من العلماء عفى الله عنهم اذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا منسوخ، هذا لا يجوز، لان حكمك بان هذا الحكم منسوخ يعني رده وعدم اعتباره من الشرع، فليس بالامر الهين، فلا يجوز ان نتساهل بادعاء النسخ. يقول النسخ لا يمكن قبوله او لا يمكن دعوى قبوله الا بايش؟ بامرين بشرطين، اولا تعذر الجمع، والثاني العلم بالمتاخر، لان الناس هو المتاخر. فاذا امكن الجمع حرم العدول عنه، واذا تعذر الجمع نظرنا، اذا علمنا بالتاريخ قلنا المتاخر الناس، واذا لم نعلم وجب علينا ان نتوقف. فناخذ الحكم الذي لا يتعارض فيه النصان، وندع ما تعارض فيه النصان، ندع ما تعارض فيه النصان. هذا هو الواجب اتباعه في نصوص الشرع. وعلى هذا فتكون دعوى النسخ فيها في حديث سالم ايش؟ مردوده غير مقبوله. فيبقى عندنا يصح دعوى التخصيص، لكن لا بشخص بل بحاله، تخصيص بالحال لا بالشخص. فمن كانت حاله كحال هذا الرجل فإننا نبتيه بما أبتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بما أبتى به سهلا. ومن فوائد هذا الحديث التكنية عن الشيء بلازمه، في قولها وقد بلغ ما يبلغ الرجال، لم تقل انه بلغ ان ينظر للمرأة لشهوة وما اشبه ذلك، تكنية طيبة وتفيد المعنى. ومن فوائد الحديث انه ينبغي للمستفتي ان يذكر جميع اوصاف القضية من اجل ان يفتيه المفتي على بصيرة، مثل قولها معنا في بيتنا، لأن هذا وصف يقتضي ترتب الحكم عليه. فلا ينبغي للمستفتي أن يأتي بالشيء المجمل، بل يأتي بالشيء البين الذي تختلف فيه موارد الحكم، حتى يكون المفتي على بصيرة. ومن ذلك لو قال لك قائل هلك هالك عن بنت وأخ وعن بنت وأخ وعم شقيق، فهنا لا يجب عليك أن تسأل عن البنت، ما هي البنت، أو يجب أن تقول هي شقيقة أو لأب أو لأم، إذا أطلقت فهي شقيقة. بنت وأخ وعم شقيق، هل يجب أن تستفصل عن البنت؟ لا، ما فيها شقيق ولا لأب ولا لأم. طيب الأخ، هنا يجب أن تستفصل، يقول ما الأخ؟ إن قال لك لأم فما بقي بعد البنت للعم. لماذا؟ لأن الأخ من الأم يسقط بالفرع الوارث، وإن قال أب لأب أو شقيق يأخذ الباقي ويسقط العم. هذا لابد أن يقول السائل إنه أخ شقيق أو لأب الأم، فإن لم يقل وجب على المفتي أن يسأل، لأنه يترتب الحكم على معرفته. وهنا يسأل هل يجب على المفتي أن يسأل عن الموانع

والله قال لا تخضعنها. أما شيء طبيعي للمرأة مثل ما ترفع صوتها هذا لا ليس فيه قليل. لا ما يجوز ما يجوز لأن الشرع ألغى هذا، فإذا ألغي هذا لغت أحكامه. أحسنت، النتيجة واحدة لكن وجد له نظير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن النتيجة واحدة لكن لو وجد في عهد الرسول لا القصد نريد إثبات الحكم لو وجد في عهد الرسول، أما الآن فلا يمكن، ولهذا قلنا لا يمكن الآن. نعم كبر ما زاد على الحولين على القول بأن المدة هي الحولان، أو ما كان بعد الفطام على القول بأن المدة بأن المدة الفطام. هنا يقول لو كان الزوج يرى أن لبن الرضاع يحرم بثلاث مصات، وهي تقول لا أرى إلا إذا كان ثلاث وجبات، نقول من أصل لا تزوج. كيف ما دريت ما علموا بالرضاع معنى أن تحبه الآن تبقى عنده إلا هو يرى أن المصات الثلاث تحرم. نعم زين إذا ما تبي على كل حال نقول أولا يجب من الأصل أن لا تتزوج، يحرم أن تتزوج. طيب لكن تقول ما أرى أصلا هذا قبل العقد، أما بعد العقد فيجب عليها أن تحاول فسخ النكاح بكل ما تستطيع. ونظيره لو أنها ادعت عليها أنه طلقها ثلاثة وهو ينكر ذلك، فهنا يجب عليها أن تحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص منه، ويجب عليها أن تفر منه عند الجماع، ويجب عليها أن تحتجب عنه. هذا سؤال جيد. يقول لو كان كافرا في بلد يرى أهلها جواز التبني لتبنى هذا تبنى، ثم أسلم وشق عليه، يقول هذا الرجل هل نقول إنها مثل قصة سالم أو لا؟ نعم لا أما على رأي الجمهور ما وأما على رأي الثاني فالظاهر أنه لا ينفع أيضا، لأن الإنسان إذا أسلم طبقت عليه أحكام الإسلام، فإذا كان المانع قائما فإنه يثبت المنع، كما لو تزوج أخته من النسب مثلا وهو يرى الجواز ثم أسلم فإنه يفرق بينهم، الظاهر أنه لا يثبت. يقول إن التخصيص إبطال لأحد النصين، فكيف نبطل القرآن بالسنة؟ والجواب أنه ليس بصحيح. التخصيص تقييد للحكم فقط وليس إبطالا، ولهذا نقول حتى على القول الراجح يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة، لكن المثال صعب. قد مثل بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد مئة وتغلب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. قال هذا نسخت السنة الحبس في البيوت، لكن سبق لنا أن هذا أن الحكم الأول ليس بمستقر لأن الله جعله غاية، فالتخصيص ليس بعصر. أما مسألة الأحوط فقد يكون الأحوط هذا وقد يكون الأحوط بالعكس، قد يكون رجل قد تزوج امرأة ثم تبين أن أمها أرضعته مرة واحدة، فما هو الأحوط؟ قلنا بالفراق مشكل، لأن الأصل بقاء النكاح، وقد يترتب على ذلك أن نبيحها لغيره. ونعم لا تختلف، يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، لأن ثبت في صحيح مسلم من حديث ميمونة عن ابن عباس أن رسول الله اغتسل بفضل ميمونة. والثاني، هل يجوز مسح جميع الرأس ولا ايش؟ هل يجوز مسح بعض؟ لا، مع العمامة يكفي مسح ظاهره، العمامة هو ما ظهر منه، وأما إذا لم يكن عمامة فلا بد من مسح الجميع. والثالث، ما هي الحالة التي عرج التي يخرج بها الماء عن التطهر به؟ إذا تغير بالنجاسة، إذا تغير بالنجاسة فهو نجس لا يجوز الطهر به. ننتبه هذا أخيرا، ورأينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا نسيت، عشان نتكلم من القرآن هذا ونكون رسول